مش هصدق ان هذه العظمة كلها هتسمع لي انا الانسان الايه فقير، انا الانسان الضعيف، انا الانسان اللي لا اساوي شيء امام تلك العظمة كلها. معقولة الله في عظمته اللي بيعتني بكل هذه الخليقة يسمع لي انا في الحقارة بتاعتي؟ ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ويكثر جريحي بلا سبب، ده هو سحقني بالريح بتاعته وكثر من الجروح بتاعتي، لكن ايوب حاسس ان كل الجروح بتاعته دي ما كانش ليها سبب، ما كانش ليها لازمه. وهنشوف بيقول الكلام ده معناه ايه، ان بعد شويه هقول لربنا كنت عايز تمتحني فانت مش محتاج انك تمتحني، هيقولها له في اخر الاصحاح. انت بتجرحني بلا سبب، جرحتني كتير بلا سبب، لا يمكن ضعالتي وحقرتي تقف قدام عظمتك ومجدك، لا يدعني اخذ نفسي، حتى مستيبني اخذ ايه نفسي، كل ورا بعض ورا بعض، الام مستمرة والام متلاحقة، ولكن يشبعني مرائر، اشبع حياتي كلها من المرائر ومن الالم. ومش بس المرائر والآلام بتاعة الأتعاب الجسدية والخسارات المادية، لكن المرارة الكبيرة في ذهنه هي تجاه علاقته بمين؟ بالله. ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ دي أصعب ألم وأصعب فكر وأصعب شك يصاب به الإنسان، أصعب من الخسارة المادية أو الألم الجسدي. ليه الله الصالح اللي كل صلاح واللي انا عشت معاه يعمل فيا كده؟ ان كان من جهة قوة القول يقول ها انا ذا، وان كان من جهة القضاء يقول من يحاكمني. وده ما حارف يعني زي ما يقول كده، لا حارف اخد منه الحق ولا ايه ولا باطل. من جهة القوة هو القول، ومن جهة القضاء والحكم هو اللي ايه بيحكم، محدش يقدر يحكم، محدش يقول انت بتعمل كده ليه. انت برأت يحكم على فمي، حاولت اقول كلام براءة يبررني حيدين الكلام اللي بيطلع من فمي. ان كنت كاملا يستذنبني، حتى لو وصلت لدرجة الكمال قدامه هطلع ايه مذنب، لان حاسس بفرق كبير جدا وجبار ما بين الله في بره، بره اللي هو العظمة الجبارة بتاعته، وما بين البر بتاع ايوب. عارفين عشان تقدروا تتخيلوا المنظر، فرق ان الناس تقول ان الشارع نظيف وتحكم على الشارع انه نظيف، فرق النظافة ما بين نظافة الشارع وما بين نظافة اوضة العمليات. ما هو بيقول ان الشارع ايه نظيف وقت العمليات برضك نظيفة، لكن فرق كبير جدا ما بين النظافة بتاعت الشارع وبين نظافة قصة العمليات اللي فيها حتى الجو معقم، فرق كبير بين الاثنين. هات نظافة الشارع حطها جنب نظافة العمليات، تطلع بر الانسان مهما كان الانسان كامل، او كمال الانسان ده بالقياس بمقارنات فظيعة جدا، مش بقيت العمليات بقى، ما بين بر كمال الانسان وبر كمال الله. مهما يصل الانسان لدرجة الكمال فتطلع حياة الانسان بالنسبة وكمال الانسان ونظافة الانسان بالنسبة لله تطلع في منتهى القذارة، تطلع في منتهى الايه قذارة. لا يمكن الانسان ببر يقف قدام الله، لان افكار الانسان عن العدالة وعن البر ونظرة الانسان للعدالة والبر تختلف عن نظرة الله وعن فكر الله بالنسبة للعدالة والايه والبر. الانسان في محدوديته، لكن الله في عموميته وفي شموله للكل. خدوا بالكم الحتة دي لانها من الخطورة، تورينا الفرق ما بين المسيحيين وما بين الأديان التانية. لأن الأديان التانية تقول لك الإنسان ما هو بيصنع بر، ما هو بيصلي، ما هو بيصوم، ما هو بيعمل اعمال صالحة. لكن مهما طلع هذا الانسان ومهما يصل هذا الانسان لدرجات الكمال، بر الانسان ده قدام الله يحصد ايه؟ قذارة. عشان كده يقول في سفر اشعياء ان اعمال برنا كخرقة دنسة ايه امامه، انضف حاجة بنعملها تطلع في منتهى القذارة امام بر الله وعمل الله. طب والحل ايه؟ ده اللي هيبتدي يدور عليه. هو خاضع لقوة الله حتى ان كان مش قادر يفهم ليه ربنا بيعمل كده. هو خاضع لعدالة الله ولفكر الله، هو لحد دلوقتي ما جدفش عن ربنا، كأن لسان حاله بيقول لربنا يا رب اني كتير ما بفهمكش لكني بثق فيك لاني مصدق فيك وفي حبك. كامل انا بصص لحياته واعماله، لان حياته واعماله كلها لدرجة الكمال، مفيش حاجة مطلوبة ما عملهاش وماشي بالكمال والبر. بعدين بس كده وقال كامل انا، طب يعني لا ابالي ولا حاجة، لا ابالي بنفسي، لا ابالي بالكمال بتاعي ده. هو رذلت، رذلت حياتي، كرهت الحياة بتاعتي، كرهت الكمال بتاعي. ليه؟ هي واحدة. ايه اللي واحدة؟ النتيجة واحدة، سواء ان كنت كامل او ان كنت شرير، انا بالنسبة لربنا ايه؟ في منتهى القذارة والانحطاط، واحد. عشان كده بيقول لذلك قلت ان الكامل والشرير هو يفنيهما. الاثنين ايه؟ هيضيعوا. النتيجة واحدة. ايه فايدة الكمال بتاعي وايه فايدة البر بتاعي؟ اذا كان الكامل والشرير كما هما يفنيهما، انا عايز حياتي اعمل بيها ايه؟ وعايز الكمال اللي فيا ده اعمل بيه ايه؟ اذ قتل الصوت بغتة يستهزئ بتجربة الابرياء، لانه حاسس ان البريء مجرب. نتيجة واحدة، انتوا بتقولوا ان الالم والمصايب هي للشرير، لكن انا بقول لكم كمان والبار بيتألم وايه ويتضايق. يبقى النتيجة واحدة، لما فيش فرق ان بين البار والشرير، لان كلاهما يتألمان وربنا بيستهزئ بتجربة الابرياء. والارض مسلمة ليد الشرير، شر رئيس سلطان هذا الهواء، يخشي وجوه قضابها ان لم يكن هو فاذا من. الشر مالي حتى القضاء اللي بيحكموا فيه. وبعدين بس الحياه كده، وقال ايام اسرع من عداء تفر ولا ترى خيرا. شاف الحياه بتاعته كل يوم عمال يتقلب زي واحد عداء، عداء يعني بيجري وبيجري ايه بسرعة، كل يوم عمال يوم يتقلب يتقلب يتقلب، عداء عمال يجري يجري ويخلص. حياته بسرعة ماشية ولا أرى خيرا، ومنهاش فايدة. وبعدين في الآخر تمر مع سفن البردي، السفن اللي بتصنع من ورق البردي تمر بسرعة وتعبر، كنسر ينقض إلى قنصه في سرعة. النسر لما يشوف الفريسة بتاعته في لحظة، في لمحة عين يختفي الفريسة، وايه هي دي حياته بسرعة كده. ولا ترى خيرا، الوقت بيجري بسرعة. ان كنت انسى قربتي اطلق وجهي وانبلد، لو رجعت وقلت طيب ما في طريقة تانية عشان اخفف عن نفسي، ان انا اتناسى الوضع اللي انا ايه فيه، انسى قربتي، انساها، ما عادش افكر فيها، واستريح شوية، اتناسى اني تعبان، اتناسى اني في ضيق، انسى الهموم اللي حواليا، وانبلد واستريح شوية، اخاف من كل اوجاعي عالما انك لا تبرئني. يرجع الفكر، يصيبه مرة تانية ويقول ربنا مستذنبك عشان كده جايب لك كل هذه الايه تعب. حتى يضرب من نفسه ما هوش قادر. هو ما بيشكش في عدالة الله ولكن خايف من اللي قابلت ربنا، لانه عارف ان النتيجة انه لن يستطيع ان ينال حكم ايه براءة، حتى بالرغم من بره حتى بالرغم من كماله، لان ربنا هيستخدم قوته وعظمته وبره ويفضح بيهم ايوب المسكين البسيط، ويحسس ايوب ان في كماله، ان الكمال بتاعه ده ما بيسعفهوش وما بيعملوش حاجة وما بيفرقش. انا مستذنب فلماذا اتعب عبثا، هطلع مدان، هطلع علي الذنب، طب ليه بقى فايدة كل التعب اللي انا بتعبه ده هو. ولو اغتسلت في الثلج، لو جبت الثلج، الثلج ده اللي هو ابيض، يقول لك ابيض ناقع من الايه من الثلج، لو غسلت نفسي في الثلج ونظفت يدي بالاشنان، عارفين الاشنان بتاعت ملح اللي بيستخدمه الرجل المبيض بتاع الاواني، يجيب الملح بتاع النفرين ده هو الاشنان ويروح زي ما بتاع مبيض النحاس بيخلي يقعد يبعت لحد ما يخليها تبرق. فبيقول لو اختبرت في التلج ولو جبت الاشنان وقعدت ابرر في نفسي ونضف في نفسي، لكن مهما نضفت بالنسبه لربنا يبقى الوضع ايه، فانك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي، هتفضل ريحتي وشكلي في منتهى المتانه ومنتهى القذاره، حتى من الهدوم اللي عليا مش طايقاني، مش طايقه ريحتي، الهدوم ثيابي اللي هي اقرب حاجه ليا مش طايقه ريحتي. ده بعد ايه؟ بعد ما اغتسلت كالثلج ونظفت نفسي بالايه؟ بالاشنان. عشان يورينا من الخطوره ان كل محاوله للانسان ان ينال بيها تبرير مهما عمل من اعمال صالحه، مهما كان بيصلي ومهما كان بيصوم ومهما كان بيعمل اعمال صالحه، لكن بالنسبه لربنا كخرقه ايه؟ دانسه. طب ايه الحل؟ هنضف ازاي؟ كيف اتبرر امام الله؟ ازاي اصل الى حكم البراءه؟ فرق كبير قوي. بيقول ان اغتسلت بالثلج، ودين داود اللي قال له اغسلني فابيض اكثر من ايه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ برافو، اغتسلت انا بنفسي، لكن داود قال لربنا اغسلني ايه؟ انت. في فرق بين البر اللي بيجي نتيجة مجهود الانسان، البر الذاتي بتاع الانسان مهما عمل عديد بطالين دنسون، وبين البر اللي بيسكبه ربنا علينا. هي دي خطورة المسيحية، لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه، وكأنه كان بيتمنى أن الله ده يبقى إنسان زيه يقدر يشوفه ويقدر يتكلم معاه، حاجة ملموسة. ده ربنا ده بيقول يمر علي ومش قادر أشوف. قالوا له إلجأ لله ومشكلتك تتحل، ده سفر النعماني وبلدد الشوحي قالوا له كده، إلجأ لربنا ومشكلتك تتحل. قال لهم إلجأ له إزاي؟ أول حاجة أنا ما أقدرش أواجه الله، ما أقدرش أشوف ربنا وما أقدرش أتكلم معاه، وحتى لو سمعني مش هصدق إن العظمة دي كلها والمجد ده كله والقوة دي كلها تجاوبني أنا. حتى إذا كنت كاملا هيطلعني مستذنب، والنظافة بتاعتي مهما كانت أمام من النظافة بتاعته لا تساوي شيء، البر بتاعي مهما كان قدام البر بتاعي لا يساوي أي شيء. وإذا كنت هتناسى تعبي فهو فاكر هذا التعب وبيذكرني به باستمرار. فلنأتي جميعنا إلى المحاكمة، تمنى ليس لأنه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعنا إلى المحاكمة. كانت رغبته واشتياقه أن يشوف ربنا إيه؟ إنسان زيه، ويخش المحاكمة هو الاثنين فيقدر يتكلم. بعدين يقول الآية الذهبية بقى 33 دي: ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا. صرخة الأجيال، مفيش وسيط، مفيش مصالح يقدر يصالحنا احنا الاثنين مع بعض. يحط ايده عليا ويحط ايده عليه ويقربنا احنا الاثنين مع بعض. مفيش مصالح، مفيش وسيط يجمع المتناقضين مع بعضهم. الله بقدرته المطلقة وقوته الجبارة ورده العظيم مع الانسان الحقير بضعفه وبذله. مفيش حد يقدر يحقق الارتباط ده، هي المصالحة ده، هي صرخة اطلقها ايوب من الاف السنين: مين اللي قربني من ربنا؟ مين اللي قربني؟ اليس مصالح بيننا؟ كان يشتاق جدا لهذا المصالح ويتمنى هذا المصالح، بس كان فكر ايوب ان المصالح ده هيجي في صفه ضد مين؟ ضد ربنا. يسند ايوب قدام مين؟ ربنا. كان فكره كده، لكن هو المصالح جه، بس صالحنا بطريقة تانية خالص. هو تمنى ان الله يكون انسان، وفعلا المسيح جه وصار ايه؟ انسان. بس هو كان عايز الله ينزل انسان عشان يقدر يقف قدامه ويتحجج ايه؟ قدامه، يخش في مناقشة ويطلع نفسه بريء قدامه. لكن المسيح ليه برأنا بحاجة تانية خالص، برأنا وقدامنا حكم البراءة بإيه؟ بدمه. المسيح جه برأنا بحكم دمه. كان هو عايز هذا الوسيط أو المصالح اللي يؤمن ربنا حقيقة الإنسان ويقدم الإنسان لله، وهذا المصالح اللي يقول الإنسان حقيقة الله، يقرب الإنسان من الله ويقرب الله من إيه؟ من الإنسان. طبعا هذا المصالح في شخص المسيح يقول عنه آيات جميلة أوي معلمنا بولس الرسول نطلعها: كورنثوس الثانية إصحاح 5. كورنثوس الثانية إصحاح 5 عدد 18، نقرا حتى من عدد 17. إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم، ووضعا فينا كلمة المصالحة. الصرخة اللي رددها أيوب كانت استجابتها في مين؟ في شخص المسيح اللي وضع فينا كلمة المصالحة. إذ نفع كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. كان بيطلب هذا المصالح واستجيب له في شخص المسيح. شوفوا آية لطيفة تانية في رسالة بولس لتيموثاوس الأولى، تيموثاوس الأولى الإصحاح الثاني عدد 5: لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. هو وسيط واحد مد إيديه على الألوهية لأنه كان شريك في الطبيعة الإلهية، هو والآب إيه؟ واحد، شريك معه في الإرادة، شريك معه في المشيئة، شريك معه في العمل، ومد إيديه على الإنسانية على البشرية لأن هي خالقها وأصلها، وصالح الاثنين مع بعض. جه في كمال الناسوت، وفي جلال اللاهوت. انسان كامل واله كامل استطاع ان يصنع ويحقق تلك المصالحة ان من غيرها ما يقدرش الانسان يتبرر امام الله. مهما الانسان كان بيصلي وبيصوم وبيعمل اعمال صالحة، من غير هذا الوسيط، من غير هذا المصالح، لا يستطيع الانسان ان يتبرر امام الله. الصرخة اللي صرخها ايوب من الاف السنين كانت في ذهن الله، ذلك المصالح اللي طلبه. وكان ايوب يرى في هذا المصالح حل كل مشكلته، والمعنى حياته، والمعنى وجوده، والمعنى الالم اللي هو بيمر بيه. كان في ذهن الله هذا المصالح، لكن ما كانش قادر يشوفه ايوب. عشان كده تقدروا تقدروا ان احنا لو كنا بدون مسيح كان يبقى حياتنا ايه؟ لو من غير مسيح نفس الوضع اللي بيصرخ منه ايه ايوب. حتى لو كنا كاملين في اعمال البر، حتى لو كنا صالحين، كنا هنفضل نصرخ وتهرخ مين؟ ايوب. لكن احنا نقدر نفهم هذا الكلام، وبقالنا رجاء جميل جدا، رجاء جميل جدا، لان احنا لينا المسيح. ايوب ما كانش قادر يشوف المسيح، ايوب كان بيشتاق الى هذا المصالح، لكن احنا لينا هذا المصالح. ليرفع عني عصاه ولا يبغتني رعبه، العصايه اللي بيخوفني بيها يرفعها عني وما يفاجئنيش بالرعب بتاعه. عارفين العصاية بتاعته مش رفعها عني بقى، بالعصاية بتاعته هي اللي ايه رفعته عني. عشان كده في الصليب نقدر نفهم معنى الحياة. الصليب نقدر يبقى للحياة قيمة، لان الصليب ده تمت فيه المصالحة، الفاصل اللي كان بين الله وبين الانسان، الضياع اللي الانسان كان بيعيشه حتى لو كان بيعمل اعمال كويسة، لكن ملوش المسيح، ملوش المصالحة، ملوش خدمة المصالحة اللي عملها المسيح. عشان كده نبص للمسيح ونشكره كتير، لان نقدر نفهم الام المسيح اللي دفعت عنا. المسيح اللي جمع في شخصه المتناقضتين، اللاهوت الناسوت المجد، وفي نفس الوقت العار، القوة والضعف، الفرح والحزن، اللي قدر يصنع المصالحة ما بين السماء والأرض، كان هو الطريق لالتقاء النقيبين باستمرار. إذا تكلم إذا أتكلم ولا أخافه، كان نفس أيوب موت إنه يتكلم وما يخافش مين؟ ربنا. طب مين اللي حقق لنا دي؟ مين اللي خلانا نتكلم معاه من غير ما نخافه؟ مسيح بدنا حق ان احنا نقول لربنا ايه؟ ابانا الذي في السماوات. بدنا الحق ان احنا نكلمه من غير ما نخافه، كلمه احنا بنحبه لان ابونا. كان اشتياق ايوب جدا بالرغم من بر ايوب وكمال ايوب ان يتكلم مع ربنا من غير خوف. المسيح حقق النقطة دي، عشان كده لما قال للأنبا أنطونيوس أنا لا أخاف الله لأني أحب الله، والمحبة تطرح الخوف إلى الخارج. كل ده تملنا في شخص المسيح. لأني لست هكذا عند نفسي، مش قادر يقبل نفسه، مش قادر يقبل حياته، مش قادر يقبل وجوده. لكن احنا نشكر ربنا كتير ان السر ده ما بقاش مخفي عنا، ان الله ما بقاش حقا اله محتجب، لكن الله ظهر فين؟ في الجسد، تراءى للانسان، يستطيع الانسان ان يتكلم معه دون ان يخافه، يستطيع الانسان ان يتبرر مش باعماله، ولكن يتبرر بدم مين؟ المسيح. ياخد حكم المصالحة، ياخد حكم البراءة من شخص المسيح ذاته. قد كرهت نفسي حياتي تسيب شكواي، كرهت نفسه الحياة. شوفوا لما المسيح ما يبقاش واضح الانسان بيكره حياته يكره نفسه. اسيبه شكواي زي السيل شكواه، اتكلم في مرارة نفسي قائلا لله لا تستذنبني. وابتدى يغير مجرى الحديث بتاعه ما بين اللي يكلم اصدقائه الى انه يكلم ربنا شخصيا، ويقول العبارة الجميلة فهمني لماذا تخاصمني، انت مخاصمني ليه، زعلان مني ليه. كان ادنى الحاجة في ايوب جرأته، لانه كان عنده ايمان في الله قوي جدا، عشان كده تبرأ عشان كده قدر ياخد ويشوف. لكن اصحابه كانوا كاشفين من ايه، من بعيد، ما كانش ليهم، ما قدروش يتمتعوا بالرؤية اللي هي اتمتع بيها في الاخر، لان ما كانش ليهم نفس عمق الايمان. لكن ايمان ايوب خلاه يتبرأ ويقول لربنا فهمني لماذا تخاصمني، ليه انت زعلان مني، بتخاصمني ليه، احسن عندك ان تظلم. لما تحصل دي الافكار يعني يقول انت مبسوط انك ظلمني، انا حاسس اني مظلوم، ده شيء يفرحك. ان تظلم ان ترذل عمل يديك، ترفض عمل ايديك اللي انت صنعته وتشرق على مشورة الاشرار. يبقى عندك في النيان البار زي الشرير، ما اصله كده عارف يوم يشرق شمسه على الايه، على الابرار والاشرار، مفيش فرق ما بين البار وما بين الشرير. تظلمني، كلاهما يثنيان، ما عندكش عدل، هو مش قادر يقولها لانه حاسس ان الله عادل، لكن من جهة نفسه مش قادر يفهم ليه ربنا بيعمل معاه كده. عشان كده المسيح اللي تألم لما جه احتضن الام البشرية كلها وتحملها، لدرجة ان السيد المسيح ملقب كده في اشعياء 53 انه رجل اوجاع ومختبر ايه، حزن. ما بقاش غريب عن الام البشرية، لكن احتضن الالام دي عشان يحول ما بين الالم اللي كان مرتبط بالخطية ويربط ارتباط جديد، يشيل الخطية دي ويربط الالم بالمجد. زمان كان في ذهن الناس الالم مرتبط بالخطية، لكن دلوقتي في المسيح الالم مرتبط بالمجد، ان كنا نتألم معه لكي نتمجد معه ايضا. ألك عين بشر ام كنظر الانسان تنظر؟ أأيامك كأيام الانسان ام سنوك كأيام الرجل حتى تبحث عن اسمي وتفتش على خطيتي؟ هو انت عنيك بتبص زي عينين الانسان، وايامك ووقتك زي ايام الراجل العادي، عشان كده حطتني تحت الامتحان. هو انت ما انتش عارف، هو انت محتاج انك تمتحني بالالام وتجرحني عشان تبحث عن اسمي وتفتش على خطيتي؟ ما انت عينيك تختلط افكار الظلام وعارف كل حاجة، من غير ما تدخلني الامتحان انت عارف النتيجة، لانك عارف كل حاجة عني. بقى علمك اني لست مذنبا ولا منقذ من يديك، انت عارف ان مفيش حاجة غلط جوايا، فانت مش محتاج انك تدخلني امتحان وتقعد تراقبني وتبص عليا وتجيب الايام بسرعة لانك مستعجل في وقت معين، زمن معين لازم الامتحان يتم فيه. انت ايامك مش ايام الرجل وسنوك مش سنون الانسان، انت فوق الزمن. ليه حطتني تحت الزمن وتحت المراقبة وتحت الفحص بالرغم ان انت عارف النتيجة مسبقا؟ ليه بتمتحني بلا سبب؟ عشان كده كان ايوب حاسس ان ربنا مش محتاج انه يمتحنه، لان ربنا يقدر يعرف النتيجة من غير ما يدخل الانسان في الامتحان. يداك كونتاني وصنعتاني، كن لي جميعا افتبتلعني. مش ايديك دي هي اللي كونتني وحطت الراس فوق الجسم وحطت لي الايدين والرجلين والعينين، وانت كنت بتعملني وتتفنن في صنعي عشان تبتلعني، او كنت بتعملني اناء عشان تكسرني في الاخر؟ اذكر انك دبلتني كالطين افتعيدني الى التراب؟ كنت بتعملني عشان تكسرني؟ كنت بتخلقني عشان تدمرني؟ دي ما كانش قادر يستوعبها. هو ربنا عاملني وخلقني عشان يدمرني؟ صنع الاناء وبعدين في الاخر ربنا عايز يكسره؟ فده يتكلم عن مهارة ربنا في صنع الانسان، وان مهارة ربنا في صنع الانسان دليل على اهتمام الله بالايه؟ بالانسان. واحد لما يعمل حاجة بمهارة ده دليل على انه مهتم بالايه؟ بالحكاية دي. فقال له عجيبة، انت صنعتني بمهارة جبارة جدا وبعدين في الاخر عايز تبتلعني بعد ما صنعتني، ترجعني شوية تراب تاني، تدمرني مرة تانية. ألم تصبني كاللبن وخسرتني كالجبن؟ قعدت تصب فيا وترجني، كسوتني جلدا ولحما، فمسكتني بعصام وعصب. مسكتني كنسيج، كأن الإنسان قطعة نسيج فنية الله قعد إيه ينسجها ويشكلها ويرببها. منحتني حياة ورحمة، تعبير لطيف قوي، اديتني حياة ورحمة وحفظت عنايتك روحي. كنت بتعتني بيا بالرحمة وبالحياة وبالعناية، كل ده كنت بتعمله عشان في الاخر تدمرني، عشان في الاخر تموتني، عشان في الاخر تثنيني. طب عملتني بعناية ليه وبمهارة ليه؟ والسنين اللي فاتت اعتنيت بيا بيها وحفظتني وراعتني ليه اذا كنت في الاخر تقصد تدميري وفنائي؟ يا ترى ما قصدك يا رب من خلقتي مقاصد حسنة، ولا كان ليك نية تانية؟ لكنك كتمت هذه في قلبك. الوكيد كان في قلبك فكرة تانية غير ان انت تصنعني بهذا الاداء الحسن، انك كنت ناوي من الاول وحاطط في ذهنك ان انت ايه تدمرني. بس انا ما قدرتش افهم الحكايه دي نتيجه تمتعي بعنايتك ورعايتك السنين اللي قبل كده. علمت ان هذا عندك، ان اخطات تلاحظني ولا تبرئني من اثمي. لو غلطت انت شايفني ومستنيني على الغلطه ومش عايز تديني حكم براءه. ان اذنت فويل لي. خدوا بالكم من كلمة إن يعني إيه؟ شك. لأن هو حاسس بإيه؟ بضره، لكن في نفس الوقت عارف إنه ممكن يغلط، فحاسس إن ربنا مستني له على الغلطة. وإن تضررت، يعني حتى لو عملت أعمال كويسة فما أقدرش إن أنا أرفع راسي قدامك وأفتخر باللي أنا عملته. إني شبعان هوانا وناظر مجلتي، وإن أرتفع تصطادني كأسد. لو طلعت كده شوية هتوقعني في الشبكة. ثم تعود وتتدبر علي، تجدد شهودك تجاهي، وبيعتبر إن المصائب والألام اللي فيه دي شهود ربنا تجاهه، وتزيد غضبك علي. نوب وجيش ضدي، نوبات متتالية من الآلام ومن الضيقات، ربنا مجهزها كجيش فرقة ورا فرقة ضد أيوب. كأنه بحسس بتناقض عجيب ما بين العناية الفائقة اللي كان بيتمتع بيها وبين الترك والألم والتخلي اللي عايشه في تلك اللحظة. عشان كده كان بتلفه شكوك، هل الله تخلى عن قصده الحسن والمحبة الثابتة بتاعته تجاه خليقته يخلق عشان يدمر وعشان يفني؟ فابتدى يجاوب على تلك الشكوك بتساؤلات وتحيرات. فكنت طيب عايز تخلق وتدمر، فلماذا اخرجتني من الرحم؟ طلعتني من الرحم ليه؟ كنت قد اسلمت الروح ولم ترني عين، ما كان افضل من ان ما طلعتش للحياه خالص. فكنت كاني لم اكن، فاقاد من الرحم الى القبر. يا ريتني كنت عديت من الرحم للقبر ايه على طول، ما كانش فيه داعي لسنين الحياة اللي انا عشتها. ده على فكرة نفس الفيلسوف الشيوعي اللي اخذ نفس العبارة دي من ايوب، ولما قال يخرج الانسان من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مرا بظلمة الحياة. يعني الحياة كلها ايه؟ ظلمة في ظلمة، مش قادر يجد معنى لحياته. العبارة التانية بردك اللي بيعبروا بها عن هذا الوضع، يقول يولد الانسان مشتكيا، اسف، يولد الانسان صارخا ويعيش مشتكيا ويموت بلا معنى. اول حاجة يعملها الانسان اول ما يتولد ايه؟ يصرخ، يصوت، من غير ما يكون عملوا له حاجة لسه، اول حاجة يعملها يصوت ويعيش مشتكي، يقعد يشتكي نفسه ويشتكي البيت ويشتكي الكنيسة ويشتكي ابونا ويشتكي الدولة ويشتكي الرئيس ويشتكي الملك، يشتكي كل حاجة. يولد صارخا ويعيش مشتكيا طول عمره يشتكي، ويموت بلا معنى كأنه لم يكن. عشان كده بيقول له كده، كأني لم أكن فأقاد من الرحم إلى القبر. قد إيه لما مبقاش المسيح واضح تبقى الحياة تافهة وملهاش معنى. أليست أيامي قليلة؟ برغم إني لسه قايل إن أيامه بتمر بإيه؟ بسرعة، لكن حاسس إن هو عددها قليل. أليست أيامي قليلة؟ اترك، كف عني فأنبلك. مين ربنا كفاية بقى كده؟ كف عني فأنبلك، أخد نفسي، استريح لحظة. الأيام قليلة وبتمر بسرعة، عايز أرتاح، كفاية. عجيب إن ربنا سابه يستريح بعد الموضوع ده كان 140 سنة. هو كان طالب ايه؟ قليلا، كف عني قليلا فايه؟ فانبلج. ربنا سابه 140 سنة في تنعم وفي راحة، لانه بيعطي اكثر مما نسأل او نكتب او نفتكر. وانه هدفه مش انه يدمر الانسان او يذل الانسان او يتعب الانسان او يمرر الانسان، لكن في هدف اسمى واعلى، الله يريد ان يقود الانسان من خلاله. كف عني فانبلغ قليلا قبل ان اذهب ولا اعود الى ارض ظلمة وظل الموت. ما كانش عنده في العهد القديم اي معرفة عن الهاوية، كان الموت بالنسبة لهم شيء مخيف، وما بعد الموت شيء مجهول. عشان كده كله كان بيخاف من الموت، وسموا الموت ظلمة. ظلمة يعني مش عارفين ايه اللي مستنيهم، ارض ظلام مثل الدجى، مش عارفين ايه اللي مستني في الحياة الاخرى. مثل دجى ظل الموت وبلا ترتيب، محدش عارف نظامها. اشراقها يعني النور العظيم بتاعها كالايه؟ كالدجى، كالظلمة. كان بالنسبة لهم الموت ده شيء ظلمة مخيفة لا يعلم عنها شيء. عشان كده قال له سيبني بس اخد نفسي استريح شوية قبل ما انزل لتلك الظلمة الايه؟ الموعدة. كان متحير لكنه غير يائس، زي ما بولس الرسول بيقول متحيرين ولكن غير يائسين. الصرخة اللي صرخها أليس بيننا مصالح، كانت في ذهن الله، والله كان بيعد البشرية لوجود هذا المصالح ولقدوم هذا المصالح، لكن هو ما قدرش يشوف للأسف. في بعض الناس تقول يعني سفر أيوب ده اشمعنى انت بتقوله وهو كئيب، والناس مش ناقصة كآبة، عايزين حاجة فيها رجاء، عايزين حاجة تفرح. حقيقة ان الرجاء اللي احنا بنستخدمه لنوال الفرح رجاء كاذب اذا ما كانش مبني على اسس حقيقية. ما هو ممكن واحد يقول كل حاجة كويسة وكل تمام ومفيش حاجة، يا سلام، ربنا بيحبنا وربنا بيراعينا وربنا حافظ علينا، والمسيح جاء ليعطي فرح، وفرحوا بالرب كل حين. بس فين الاساس؟ الفرح والرجاء بتاع المسيح ده جه على اساس ايه؟ المسيح ما خدعش الناس، لكن قال لهم كده، في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت الايه؟ العالم. لو احنا فرحانين بربنا من غير ما احنا حاطين في ذهننا ان هيبقى فيه ضيق. احنا عايشين في وهم كاذب، احنا عايشين في وهم كاذب، لان في ضيقه. الكتاب المقدس بيقول لنا ان في ضيقه عظيمه جايه، في الم عظيم جاي، بيتكلم عنه في سفر رؤيا في غير مجدون. في ضيقه جايه، ازاي احنا نقدر نواجه هذه الضيقه، وازاي نقدر ننتصر على الالم، وازاي يبقى لنا رجاء حقيقي مش رجاء كاذب، بان احنا نتناسى الضيقه وننسى الالم. مش هيقدر يحل لنا المشكله، لكن عشان اقدر انتصر واعدي على الضيقه العظيمه لازم ابقى فاهم ايه معنى الالم، وازاي انتصر على الالم، وازاي اواجه الالم. وده اللي لازم نقرا سفر ايوب علشانه، مش زي ما الناس بتقول يعني بلاش غن الناس مش ناقصه. كلمه ربنا لما اتكتبت ما اتكتبتش بلا هدف، كل حاجه ليها معنى، كل حاجه ليها وقتها. سؤال يعتبر شخصي بيقول ماذا يفعل الانسان اذ اصيب بالمرض مثل الروماتيزم مثلا، يبعد عن الكنيسه والتناول من الاسرار المقدسه؟ مفيش حاجه تقدر تبعدك عن الكنيسه والاسرار المقدسه. الكنيسه مش هي الاربع حيطان، انت تقدر تجعل بيتك الكنيسه. واذا كان سر التناول ما انتش قادر تيجي تاخده من هنا سر التناول يروح لك لحد البيت. الكنيسه ما هياش الحيطان، لكن الكنيسه هي وضعك. تقدر تحول حياتك صلاه وما كنتش قادر تتحرك، كنتش قادر تيجي، تقدر تحول حياتك لصلاه في بيتك. تقدر تقرا، تقدر تدرس، تقدر تسمع، تقدر تتناول، تطلب الاباء الكهنه يجولك. فهو ما فيش حاجه بتقدر تمنعك عن ربنا الا اذا كنت انت مش عايز او بتحط حجب فاضيه. حتى المرض وحتى الالم ما يبعدناش عن ربنا، بل بالعكس يزودونا ارتباط بربنا ايه اكتر، لان هو الوحيد اللي يقدر يرفعنا فوق الضيقه وفوق الالم. اتفضل نصلي. نصل الى الواحد من نكمل سفر ايوب اصحاح 11 من عدد واحد. ايوب 11 عدد واحد. فأجاب سفر المعنين وقال أكثرة الكلام لا يضايب أم رجل مهذار يتضرر، وصلفك يحن الناس أم تدخل ليس من يخذيك؟ استقول تعلمني ذكيا وأنا بار في عينيك، ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك، ويان لك خفيات الحكمة أنها مضاعفة الفهم، فتعلم أن الله يغرمك بأقل من إثمك. أإلى عمق الله تتصل أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ هو أعلى من السماوات، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الأرض طوله وأعرض من البحر. إن بطش أو أغلق أو جمع فمن يرده؟ لأنه هو يعلم أناس السوء ويبصر الإثم، فهل لا ينتبه؟ أما الرجل ففارغ عديم الفهم، وكجحش الفرى يولد الإنسان. إن أعددت أنت قلبك وبسطت إليه يدك، إن أبعدت الإثم الذي في يدك ولا يسكن الظلم في خيمتك، حينئذ ترفع وجهك بلا عيب وتكون ثابتا ولا تخاف، لأنك تنسى المشقة كمياه عبرت تذكرها، وفوق الظهيرة يقوم حظك، الظلام يتحول صباحا، وتطمئن لأنه يوجد رجاء. تتجسس حولك وتتبع آمنا، وتربض وليس من يبعد، وتضرع إلى وجهك كثيرون. أما عيون الأشرار تتتلف، ومناصهم يبيد، ورجاؤهم تسليم النفس. فأجاب أيوب وقال صحيح أنكم أنتم شعب ومعكم تموت الحكمة، غير أن لي فهم مثلكم، لست انا بينكم ومن ليس عنده مثل هذه. رجلا شكر لصاحبه صرته، دعا الله فاستجابه، سكرة هو الصديق الكامل. للمبتلي هوان في أفكار المطمئن مهيئ لمن زلت قدمه. خيام المخرجين مستريحة، والذين يغيظون الله مطمئنون، الذين يأتون بإلههم في يدهم. فاسأل البهائم فتعلمك، وطيور السماء فتخبرك، أو كلم الأرض فتعلمك ويحدثك سمك البحر. من لا يعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا؟ الذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر، أفليست الأذن تمتحن الأقوال كما أن الحنك يستطعم طعاما؟ عند الشيب حكمة وطول الأيام فهم، عنده الحكمة والقدرة، له المشورة والفطنة. هو ذا يهدم فلا يبني، يغلق على إنسان فلا يفتح، يمنع المياه فتيبس، يطلقها فتقلب الأرض. عنده العز والفهم، له المضل والمضل، يذهب بالمشيرين أسرى ويحنق القضاة، يحل مناطق الملوك ويشد أحقاءهم بوثاق، يذهب بالكهنة أسرى ويقلب الأقوياء، يقطع كلام الأمناء وينزع ذوق الشيوخ، يلقي هوانا على الشرفاء ويرخي منطقة الأشداء، يكشف العمائق من الظلام ويخرج ظل الموت إلى النور، يكثر الأمم ثم يبيدها، يوسع للأمم ثم يبنيها، ينزع قور أساء شعب الأرض ويدلهم في تيه بلا طريق، يتلمسون في الظلام وليس نور، ويرنحهم مثل السكران نجدا للثالوس الأقدس. نرجع الإصحاح 11 عدد 1. دلوقتي الصديق الثالث اللي هو سفر النعماني ابتدى يتكلم ويدخل في المناقشة. بعد ما اتكلم أليفاز التيماني واستدل على كلامه بحلم أو برؤية الله أراه إياها، فابتدى يكلم أيوب. وبعد ما اتكلم تاني واحد بلدد الشوحي، وشفنا ان بلدد اعتمد في كلامه على خبرة الناس اللي كانوا موجودين قبل كده وعلى خبرة الاباء اللي كانت موجودة. لكن هنشوف سوفر النعماني ابتدى يكلم أيوب بلهجة شديدة جدا، اصعب من الاثنين اللي فاتوا. كان أليفاز رقيق جدا في كلامه، وقال له ممكن اقول معاك كلمة وممكن نتفاهم، وحاول يلمح له ان ممكن المصائب بتاعته تكون بسبب خطيته. بينما بلدد الشوحي كان تجرأ اكتر وقالها له علانية ان الله امات اولاده من اجل الاسم اللي كانوا فيه اولاده، وقال له راجع نفسك وشوف ان الخطيئة اللي انت عملتها هي سبب المصائب. لكن سوفر النعماني كان اقصى كتير جدا من الاثنين التانيين بقساوة شديدة، زي ما بيقول يعني سكب الخل على الجرح، بدل ما يضمد الجرح او يطيب الجرح كبله خل عليه. فابتدى بلهجة شديدة جدا في الحديث معاه. فاجاب سوفر النعماني وقال اكثرة الكلام لا يجاوب؟ بيقول لي أيوب انت فاكر لما تتكلم كتير محدش هيعرف يرد عليك؟ وهو كل واحد منهم تلاحظ انه بيتكلم اصحاح، أيوب بيرد ايه؟ اصحاحين. فقال لي يعني انت فاكر انك هتغلب او هتثبت براءتك بكثر الكلام؟ ام رجل مهذار يتبرر؟ او بالسخرية اللي انت بتتكلم وبالاستهزاء الطريقة اللي انت بتتكلم بيها دي ممكن ان انت تنال تبرير؟ تعتبر هنا انه رجل كثير الكلام وانه رجل مهذار بيتكلم كلام فارغ. ومش كده بس، اصنفك يفحم الناس. سلف اللي هو الكبرياء اعتبر انسان متكبر. انت لخا وليس من يخزيك، عمال يتكلم كلام فاضي، عمال يتكلم بعجرفة ومحدش قادر يكسفه. قال انت فاكر نفسك ايه؟ استقول تعليمي ذكي، عمال تفتخر بالكلام اللي انت بتقوله وبتقول ان الكلام اللي بتقوله نقي، وانا بار في عيني، حاسس بانك بار في عيني نفسك وبتحتقر كلام الاصحاب اللي جايين ان هم يعزوك ويقفوا جنبك في بيئتك. مع ان ايوب ما قالش ان هو بار وادعى البر، لكن ايوب كل حيرته انه ما كانش عارف هو غلط ايه، مش عارف اين الخطأ. لكن ايوب لحد دلوقتي ما نطقش ان هو بلا خطية. ايوب مشكلته انه مش عارف الخطية بتاعته، مش قادر يكتشف الغلط اللي فيه. فكلمه بشدة جدا سوفر النعماني، وبعدين ابتدى يشد في الكلام ويقول له ولكن يا ليت الله يتكلم ويفتح شفتيه معك. لو تفتكر الاصحاح اللي فات ايوب اتمنى ان ربنا يبقى انسان ويقدر ان هو يتكلم ايه معاه. فسوفر بيقول له انت بتقول ربنا يبقى انسان عشان تقدر تتكلم معاه، يا ريت ربنا يتكلم معاك ويفتح شفتيه معاك عشان يخزيك وعشان يكشفك وعشان يفضحك ويوريك قد ايه انت وحش، ويعلن لك خفيات الحكمة اللي انت ما انتش قادر تشوفها وتعرفها، انها مضاعفة الفهم، فتعلم ان الله يغرمك باقل من اثمك. انت عايز ربنا يتكلم معاك وفاكر انك تقدر تتكلم مع ربنا وتغلبه؟ ده لو ربنا اتكلم معاك هتطلع ان العقاب اللي ربنا اديهولك قليل جدا تجاه الخطايا اللي انت ايه عملتها. يعني ضيف العملية ايه؟ اشد واسد. يعني المصايب كلها اللي انت فيها لا تساوي شيء تجاه الاثم بتاعك، وان ربنا ده من رحمته انه بس ادار جزاء قليل يغرمك باقل من اثمك. وان كان شيء يقول كده لم يصنع معنا كحسب خطايانا، وفعلا بيغرمنا اقل كتير جدا جدا من اثامنا، لكن هو زود العملية اوي بالنسبة لايوب، ان قال له يعني المصايب دي اللي جات لك ولا حاجة، ده بالعكس انت مفروض انك تشكر كتير لان ربنا غرمك باقل من الاثم بتاعك ومن الخطية بتاعتك. فاذا كنت عايز تتكلم مع ربنا وعايز ربنا يبقى انسان عشان تتحاجج قدامه وتعرف تتفاهم معاه، ده لو ربنا اتكلم معاك يا ريت يفتح شفتيه فيتضح لك ان اللي جالك واللي اصابك اقل كتير من اللي مفروض ان هو يحصل لك. وبعدين ابتدى يتكلم عن حكمة الله وقوة الله. الى عمق الله تتصل؟ انت تقدر توصل الى اعماق الله؟ أم إلى نهاية القدير تنتهي؟ لأن الله ليس له إيه؟ نهاية. تقدر تعرف غلط الله النهائي حتى؟ تقدرش توصل. أنت عايز تتحاجج أمام القدير وأمام العلي الأعمق من الأعماق والذي ليست له نهاية؟ طب تعال شوف حدود ربنا اللي انت عايز تتكلم معاه. الله الغير محدود، واستخدم الاربع حدود بتاعت الكون او العالم. هو اعلى من السماء، من فوق السماء دي اعلى حاجة بالنسبة للايه؟ للانسان، دي حدود الكون. هو اعلى من السماء، فماذا عساك ان تفعل؟ اعمق من الهاوية، الهاوية دي حدود الارض الايه؟ سفلى، هو اعمق من الهوية، اعمق من تحت. فماذا تدري؟ اطول من الارض طوله، واعرض من البحر عرضه. هي دي حدود الكون، السماء من فوق والهاوية من اسفل، الارض بطولها والبحر بايه؟ بعرضه. تقدر انت توصل الى اعماق الله؟ عشان كده بولس الرسول بياخد الايه دي يقول ما اعمق الله وما ابعد احكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. مين اللي يقدر يفهم إرادة الله وأعمال الله وحكمة الله وتصرفات الله في الخليقة؟ عقل الإنسان المحدود لا يستطيع أن يدرك. كأن دي المحاولة اللي باستمرار الإنسان بيعملها، محاولة الإنسان للبحث عن الله. الإنسان بيدور على ربنا، عايز يعرف ربنا، عايز يلم بأفكار ربنا. يقول له حتى لو طلعت اعلى من السماوات واعمق من الهاوية واطول من الارض واعرض من البحر، لو رحت الارض كلها وعديت عرض البحر كله مش هتقدر توصل له. الانسان في بحثه عن الله يريد ان يجد الله، ولكن الله لا يستطيع احد ان يحبه. لكن واحنا عايشين فترة صوم الميلاد وسر التجسد، نكتشف ان الغير محدود صار ايه؟ محدودا، والغير زمني صار زمني. لكي ما يستطيع الانسان ان يدرك الله، عشان كده في شخص المسيح نحن نستطيع ان ندرك الله. في شخص المسيح، بدون المسيح لا نستطيع ان نجد الله، ولا نستطيع مهما كان البحث بتاعنا والاشتياق بتاعنا يقودنا الى رؤية الله. ان بطش او اغلق او جمع فمن يرده؟ بطش بمعنى هجم على المذنب بقوة جبارة واغلق عليه واخده. من يستطيع ان يرد افعاله او يقول له ما تعملش كده او يغير ارادة الله؟ لانه يعلم، هو يعلم، هو اداة توكيد، هو يعلم بكل تأكيد اناس السوء. ربنا عارف كويس الناس الايه؟ اشرار، يعرفهم كويس قوي. ويكثر الاثم فهل لا ينتبه؟ يعني ربنا يلاحظ الاثم ولا يخطئ في ملاحظته. يعني مفيش حاجة تعدي على ايه؟ على ربنا. مش حاجة تفوت من ربنا، لان ربنا يكثر الاسم كويس ويلاحظه ولا يخطئ، ولا يمكن ان يمر الاسم عليه ويخطئ الله في ملاحظة هذا الاسم. يعني ربنا عارف كل حاجة بالظبط ومفيش حاجة بتفوت عليه. انه يعلم اشرار، يعلم اناس السوء، ويلحظ حتى اقل الاثم او الخطية هو منتبه اليه ويلحظه. واما الرجل، هذا هو الله، ابعد من حدود المسكونة كلها. واما الرجل ففارغ عديم الفهم. انت بقى انسان تعتبر قدام الله ايه؟ فارغ، مش حاجة خالص. ده مش بس فارغ، ويؤكد عديم، عديم الفهم. وكجحش الفرى يولد الانسان. جحش الفرى اللي هو الحيوان الحمار الوحشي، وفي الفرى اللي هي الصحراء بيبقى صعب لانه بينطلق في مساحات شاسعة جدا واسعة، ما لهوش حدود وما لهوش قيود. بيبقى صعب حيوان الجحش بتاع الفرى ده انه يلجم او انه يقاد. لكن تجاه الله هذا الانسان اللي زي الحمار الوحشي او زي جحش الفرى، الله يصنع منه انسان، الله يقدمه، يهذبه، يلجمه. فاذا كان معنى استنكاري ان الرجل الجاهل لا يمكن ان يعقل الرجل الفارغ، لا يمكن ان يكون له فهم، ولا يمكن ان يكون الحمار الوحشي او وحش الفرى انسان تقدر انت تقف قدام ربنا تقول له ايه. هو يعني بيهين ايوب بس بصورة مستترة، عايز يشبه ايوب بان هو زي الايه، جحش الفرع. بعد ما كلمني بتلك الاساوة شديدة جدا، تبقى يديله بقى نوع من الرجاء، والرجاء في التوبة، وادى مفاهيم جميلة جدا سفر النعماني عن التوبة. في البراغراف اللي جاي ده كل كلمة منه مفهوم جميل جدا عن عظمة التوبة وعن عمق حياة التوبة وقد ايه التوبة تقدر تغير في الانسان. اول حاجة بيقول له ان اعددت انت قلبك. اعددت يعني ايه؟ وضبت، هيأت، تعديت، وكأن التوبة هي اعداد القلب. وبسطت اليه يديك. عشان كده الكنيسة بتاعتنا بتاخد هذا الطقس في الصلاة، طقس بسط الايه، الايدي، كاعلان الانسان انه محتاج، محتاج، ما هو اللي بيحتاج هو اللي بيمد ايديه. كأن التوبة في مفهومها اعداد القلب، تهيئة القلب، توضيب المكان بتنظيفه وترتيبه، اخراج القذارة اللي موجودة جواه. وبسط الايدين في احتياج امام الله، وفي صلاة وتضلع، وفي حديث امام الله. ان ابعدت الاثم الذي في يدك. التوبة هي ان الانسان يكف عن عمل الاثم. الاثم الذي في يدك يعني الاثم اللي انت بتعمله، الخطية اللي انت بتعملها تبطلها. ولا يسكن الظلم في خيمتك. كل ما هو ليس لك هو ظلم، ما تدخلوش جواك وتقفل عليه. اوعى تاخد حاجة مش بتاعتك وتبيتها جواك. اوعى تاخد حاجة بتاعت ربنا وتقتنيها وتكتذبها لنفسك. اوعى تاخد حاجة بتاعت الناس، بتاعت قريبك، وتحطها لنفسك، هو ده الظلم. لما تعمل كده تهيئ قلبك وتطلب ربنا وترفع ايديك وتبطل الخطية. عشان كده بيورينا ان التوبة دي توبة عملية، ان مش مجرد الانسان يقول لربنا انا غلطت وخلاص، لكن لازم توبة ان الانسان يبطل الغلط اللي هو بيعمله، يكف عن فعل الخطية. لكن واحد بيتوب وما زال يصنع الخطية، توبة هذا الانسان ليست كاملة حتى الان. لما تقدم توبة حلوة بقى شوفوا بركات التوبة وفرحة التوبة. حينئذ ترفع وجهك بلا عيب. ترفع وجهك يعني ايه؟ راسك تترفع فوق. عارفين الانسان الغلطان يبقى وجهه مغزي، يقول وشه فين؟ في الارض. لكن الانسان الطيب راسه تترفع للفوق. حينئذ ترفع وجهك بلا عيب، ترفع راسك لفوق، ما تحطش وشك في الارض. قد ايه التوبة ترد للانسان كرامته، وترد للانسان مكانته وعظمته. لما تتوب ترفع وجهك بلا عيب. خدوا بالكم من صحيح اللي فات لو تفتكروا، ايوب قال تعبير ان كل ما ارفع راسي ربنا ايه، ينزلني، يخفصني. فاللي عايز ترفع راسك وتكون بلا عيب، قدم توبة وعبد قلبك، اعبد قلبك لله وابسط ايديك لله وقف عن عمل الاثم. ده مش بس ترفع وجهك بلا عيب، وتكون ثابتا، تكون ثابتا. الناس اللي بتخاف، والناس المقلقلة، والناس اللي مضطربة واللي منزعجة، بمناسبة ان بكرة يعني بيقول 4 ديسمبر الشغلانة بتاعت الزلزال اللي هيحصل، الناس مش ثابتة ليه؟ لانها مش طيبة. لكن لو ان احنا طيبين فعلا نبقى ثابتين. لكن بنخاف من اي فكرة، من اي كلمة، من اي حدثة، من اي اضطراب، من اي اشاعة، من اي احداث، لان احنا مستبتين في ربنا. لكن لو فعلا احنا علينا حياة التوبة الحقيقية وعدين قلوبنا اعداد جيد وكفين عن الخطية، نكون ثابتين ولا نخاف. تكون ثابتا ولا تخاف، لان اصل الخوف اللي دخل في حياة الانسان، اصل الخوف دخل من ايه؟ من الخطية. لكن لما يبقى فيه توبة يعني مفيش خطية، يبقى مفيش خوف. شوف قد ايه عظمة التوبة وبركتها. ده مش كده وبس، في عدد 16: لانك تنسى المشقة. التوبة تعود الانسان عن السنين التي اكلها الجراد، ينسى ايام التعب والمشقة، تفرح القلب. نشوف في سفر يقيل قد ايه بيوصف الحالة، ان مفيش قمح ومفيش مستار ومفيش خمر ومفيش فرحة ومفيش شبع ومفيش مية بسبب الخطية، لان ربنا بعت الجراد اللي اكل كل حاجة. لكن لما الشعب يتوب يقول لهم اعوض لكم السنين التي اكلها الايه؟ الجراد. تنسى المشقة، التوبة تخلي الانسان ينسى تعب ومشقة وألم الخطية. كمياه عبرت تذكرها، زي المياه الجارية عدت وايه ومشت، تبقى مجرد ذكرى عابرة تلك المشقة. لما الله يغير حياة الانسان، وان كانوا بيقولوا سفر ايوب مفيهوش رجاء، ده بالعكس سفر ايوب كله رجاء، اهو بيتكلم عن عظمة التوبة والرجاء للانسان اللي معدله، الانسان اللي يتوب ويرجع في علاقته مع الله. وفوق الظهيرة يقوم حظك، كانوا بيعتمدوا ساعة الحظ، فيقولوا فوق الظهيرة اللي هي اشد ساعة بيكون الكون مضيء فيها، ساعة الظهيرة يظهر هذا الحظ الطيب الجميل، والظلام يتحول صباحا. الظلمة واليأس والفشل والتعب تتحول الى نور. كل ده بتعمله التوبة، كل ده لو الانسان عد قلبه وهيأ قلبه وبسط ايديه امام الله وتطمئنه، لانه يوجد رجاء. حط خط تحت الايه دي لانها جميله قوي، لانه يوجد رجاء. عشان كده انا مطمئن، لو كتبنا الايه دي وعلقناها باستمرار، لانه يوجد رجاء باستمرار، في رجاء مهما كانت الظلمه شديده ومهما كان الالم ومهما كانت المشقه. وعندما يوجد رجاء حينئذ يوجد اطمئنان. التوبة هي اللي ترجع للإنسان اطمئنانه وترجع للإنسان رجاؤه، لأنه يوجد رجاء. تتجسس حولك وتتضع آمنا، وعلى حسب الناس الشرقيين أو اللي بيعيشوا في البادية أو في الصحراء، كلمة تتجسس يعني تحسس حواليك، لان زمان كانت العقارب والتعابين الحشرات بتخش في الفراش بتاع الناس اللي ايه العرب واللي في البادية في ناحية المشرق، فكان الانسان قبل ما ينام يتجسس الايه الفراش بتاعه وينفضه ان كان في عقربة ولا في حاجة عشان وهو نايم ما يتقرص. فدي كانت عادتهم قبل ما يناموا يتجسسوا حواليهم، لألا يكون في خطر، لألا يكون في عدو، لألا يكون في حيوان، لألا يكون في حشرة. فلو تعمل عادتك زي كل يوم تتجسس حواليك وتنام ايه مطمئن وتتجع آمنا، تعرف تنام بدل ما انتش عارف تنام. اه للناس اللي بتشتكي من قلة النوم ومش عارفة تنام، الناس دي قبل ما محتاجة منوم هي محتاجة الى توبة. ناس اللي مش عارفة تنام تفضل قلقانة وخايفة وتعبانة ومنزعجة، محتاجة إلى توبة عشان تستطيع أن تطلع آمنا. وتربض وليس من يزعج، تربض يعني الخرفان لما تيجي وقت الراحة بيسموها ايه؟ تربض. انا ارعى غنمي واربضها، اربضها يعني اريحها. وليس من يزعج، سن بيشتاق الى ان يحيى حياة راحة ما فيهاش ازعاج، مش قادر يرتاح، كل ما يجي يرتاح تطلع له حاجة ايه؟ تزعجه. لو عايز تربض وترتاح ولا مزعج لابد ان تكون هناك حياة توبة. ده الاجمل من كده بقى، يرفع عظمة الانسان التايب ويتضرع الى وجهك كثيرون، اطلبوا شفاعتك، اطلبوا شفاعتك. الانسان الخاطي اللي تاب يطلبوا شفاعته، والانبا موسى الاسود اللي بنطلب شفاعته كان انسان خاطي. العجيب ان فعلا هنشوف في اخر السفر ان ايوب يشفع فين؟ في اصدقائه، يصلي من اجل اصدقائه. كل ده عظمة التوبة اللي بتديها وبركات التوبة اللي بتديها التوبة للانسان. واما عيون الاشرار فتتلف، سن الشرير عينيه تتلف من كتر النظر، لا يستطيع ان يتمتع بشره. ومناصهم يبيد، المناص اللي هو الملجأ او الحماية او الحصن، يبيد وينتهي. ورجاءهم، شوفوا رجاء الشرير ايه بقى؟ تسليم النفس. تسليم النفس يعني طلب الموت. امنية الشرير انه يموت، ما هو ده اللي بيحصل في كل انسان عاش في حالة الخطية. زي ما بيقول في سفر الرؤيا، هيطلبوا الموت، هيطلبوا الموت ولا يجدونه. عشان كده رجاءه انه يموت لكن مش هيلاقي هذا الموت. لما يقول الجبال اسقطي علينا وللاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. فاذا كنت انت يا ايوب عمال تطلب الموت تطلب الموت تطلب الموت، فاعرف بقى ان الموت ده رجاء الانسان الشرير الخاطئ. عشان كده بيلف ويدور ان انت انسان شرير او خاطئ. هي الكلام اللي قاله سفر النعمان كله صح عن عظمة الله وقدرة الله وعن عظمة التوبة وعن ازاي الانسان يلجأ الى الله باعداد القلب وبسط اليدين والكف عن فعل الشر. لكن الكلام اللي بيقول، القواعد اللي بيقولها دي، ما كانتش تنطبق على ايوب. صحيح سفر النعماني قال لايوب انت ما انتش فاهم حاجة وانك بعيد عن حكمة الله، لكن في نفس الوقت سفر النعماني نفسه كمان هو ايه؟ مش فاهم حاجة، ان محدش فاهم حاجة. ماشي، ففي عربية مكتوبة على ظهرها كده، تعرفين عربيات النقل بيكتبوا شوية تعبيرات كده، فده كتب عبارة لطيفة قوي. كتب ايه بتاع النقل ده؟ احلى حاجة ان محدش عارف حاجة. هو فعلا بيمثل الواقع، ان احلى حاجة محدش عارف حاجة، لان كل واحد فينا بيدعي انه عارف، وكل واحد فينا بيدعي انه صح. حتى مثلا في المرور، المشاة عمالين يشتموا اللي سايقين العربيات دول، ما عندهمش رحمة، ما بيرعوش اشارات المرور، واللي في العربيات بيشتموا اللي ايه؟ ماشيين. دول بيعدوا كده مرة واحدة، كل واحد بيشتم التاني، كل واحد عارف ان هو صح، وكل واحد حاسس انه يعلم شيء او يعلم كل شيء، بينما في واقع الامر ان محدش يعرف حاجة، محدش يعرف حاجة فعلا. فكان الكلام مستفز جدا لايوب، لدرجة انه يتكلم ويرد على سفر النعماني باسلوب ساخط وغاضب جدا جدا جدا، ورده شتيمة بشتيمة بس بردك مخفية. هو قال له انت كجحش الفرا، فهنشوف ازاي ايوب هيردها له. فاجاب ايوب وقال صحيح، الكلام اللي انت بتقوله صح، انا ما اعترضتش عليه، لكن ابتدى باسلوب فاخر انكم انتم شعب ومعكم تموت الحكمة. انتم شعب يعني انتم كثير ولا وحدي، وانتوا حاسين انكم الاغلبية وعارفين كل حاجة، وحاسين ان لا يوجد غيركم هو اللي عارف، ولما تموتوا هتموت معاكم الحكمة. انتم شعب ومعكم تموت الحكمة. انتوا اكتر مني حاسين انكم عارفين كل حاجة، ومن غيركم ما يبقاش فيه حكمة، غير انهم انه لي فهم مثلكم. ان الفهم بتاعي زي فهم بتاعكم. كلام اللي انتم بتقولوه ده كلام معروف. لست انا دونكم، انا مش اقل منكم. ذكائي من ذكائكم ومعرفتي من معرفتكم، يعني انا زيكم. ومن ليس عنده مثل هذه، ومين اللي ما يعرفش كده؟ كل الناس عارفة الكلام اللي انتوا بتقولوه، يعني ما جبتوش حاجة جديدة. وانا ما انكرتش اللي انتوا بتقولوه، لان اللي انتوا بتقولوه الكل عارفه. من ليس عنده مثل هذه، رجلا سخرة لصاحبه صرت، هل انا صرت اضحوك لكم عشان تستهزأوا بي وتشبهوه بجحش الفرع، او بالتعبير الدارج سخرة يعني مسخرة يتستهزئوا بيه ويضحكوا بيه او يضحكوا عليه. دعا الله فاستجابه، دعوت ربنا وربنا استجابني، فجعلتني ضحوكة سخرة. هو الصديق الكامل، انا الصديق البار الكامل، جعلتوني أضحوكة. وبعدين قال مثل جميل، للمبتلي هوان في أفكار المطمئن. زي ما بيقولوا بالبلد، اللي في إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. فالإنسان المبتلى أو اللي فيه مصايب، فمن الإنسان اللي مستريح والمطمئن يستهزئ بيه لأنه مش حاسس بيه، ممكن يتكلم عليه كتير. اللي بيحيا في راحة غير الانسان اللي سقط في تجربة وفي ألم وفي تعب. عشان كده بيقول المبتلي هوان في افكار المطمئن، المستريح عمال بس يبص وينقب، بالظبط زي ما شفنا في قصة المولود اعمى لما عادوا يتكلموا هذا اخطأ ام ابواه. التلاميذ مستريحين، فخدوا موضوع مناقشة وفلسفة، ده غلط ولا ابوه ولا غلط، هم مطمئنين. وده ليه بلوته، محدش فكر او شعر بآلامه. مهيئ لمن ذلت قدمه. وبعدين ابتدى يقول لهم بقى، طب في ظاهرة واضحة وما تقدروش تنكروها، ازاي تفسروها لي؟ هم كل الكلام اللي بيقولوه ان المصائب والآلام اللي في حياة ايوب نتيجة خطيته، وان اللي بيغلط بتجيله الايه؟ قال لهم طب فسروا لي بقى، حياة المخربين مستريحة والذين يغيظون الله مطمئنون. تفسروا لي بايه؟ ان الناس المخربين الاشرار اللي بعاد عن ربنا عايشين مستريحين ومطمئنين. انتوا بتقولوا ان كل اللي بيغلط بتجيله مصائب، طب فسروني بقى، اديكوا شايفين في العالم ان المخربين مستريحين وان الاشرار واللي بيغيظ الله واللي ضد الله مطمئنين. طب فسروني بقى معنى الكلام ده، ليه هم مش تعبانين؟ مدين اللي كانت هتضيع اساس لما قال في المزمور 73، لولا قليل لغلقت قدماي اذ رأيت سلامة الاشرار، جسمهم سمين، ألسنتهم في السماء وافواههم في السماء وألسنتهم على الارض، مفيش في الشدائد لا يصابون. طب اذا كان الاشرار متمتعين ومستريحين وفرحانين بالحياه، فصلوا لي بقى معنى الكلام بتاعكم، وادي قدامكم ان المخربين مستريحه، خيامهم مساكنهم مستريحه، والذين يغيظون الله مطمئنين، وان الاشرار يطول النجاح بتاعهم ويستمر النجاح بتاعهم. الذين يأتون بإلههم في يدهم، إلههم في يدهم، يعني إلههم في يدهم، يعني حاجة من اثنين. زمان شفت كده في سفر التكوين كانوا يعملوا الآلهة على شكل تماثيل صغيرة يسموها ترافيم، يحطوها في ايديهم ويحطوها وقت ما يعوزوا يصلوا يطلعوها ويحطوها ويصلوا ايه قدامها ويسألوا منها. إلههم في ايه؟ في ايديهم، هم اللي بيتحكموا فيه، وقت ما يحبوا يطلعوا، مش عايزه هو يجيبه او يحطه في الدولاب بتاعه. وإلههم في ايديهم زي إلههم في غناهم او في القوة اللي موجودة في ايديهم، يتعبدوا للغنى ويتعبدوا للقوة، اللي حطت سيف في ايده ويفتخر بالقوة ويقول ان القوة دي هي الاله اللي بيتعبد له، او اللي بيحط المادة والغنى في ايده ويقول ان الغنى والمادة دي هي الاله. شمعنا دول بقى مستريحين ومتمتعين، وانا اللي بتقولوا علي اني شرير عشان كده جات علي كل هذه المصائب؟ وكان ايوب كأنه بيصرخ من تلك الالام، انهم بيحاولوا يعزوه ويقنعوه بشيء، لكن في واقع الامر هم بيزودوا الامه، عشان كده ابتدى يتكلم بقى بصيغة غضب وبصيغة الم وصراخ كده. خدوا بالكم باستمرار، الانسان المتألم او في ضيقة بيبقى حساس، اي كلمة ممكن ان هي تجرحه، عشان كده لو بنكلم انسان متألم خدوا بالكم الكلام بتاعنا، لألا تكون كلمة احنا بنظن انها بسيطة لكن هي بتجرح جواه جامد قوي. فراح قال لهم مش انتوا بتفتخروا انكم عارفين شوية الحاجات دي، وان انا جاهل وفارغ وكجحش الفرى؟ فاسأل البهائم فتعلمك وطيور السماء فتخبرك. اللي انتوا عارفينه ده كمان البهائم ايه عارفاه، وطيور السماء عارفاه، حتى لو كنت انا من البهائم فانا عارفه ان المعرفة اللي عندي زي اللي عندكم بالظبط. وكأنه بيقول يعني اذا كنت انا كبحش الفرع فانتم ايه زي. او كلم الارض فتعلمك ويحدثك سمك البحر، كل الخليقة تنطق بهذه الحقيقة. من لا يعلم من كل هؤلاء، حتى الجماد عارف كل هؤلاء ان يد الرب صنعت هذا، ان ايدين ربنا هي اللي اوجدت الخليقة، وان ايدين ربنا هي اللي اوجدت العالم وهي اللي بتحفظ العالم، وان ايدين ربنا برضه هي اللي بتصنع المصائب والضربات اللي موجودة في العالم. بعدين يقول تعبير حلو قوي عن الله، الذي بيده نفس كل حي، نفس كل خليقة في ايدين ربنا، نفسي ونفسك ونفس البشر ونفس الحيوانات ونفس الطيور ونفس كل شيء. والذي بيده نفس كل حي وروح كل بشر، كل البشر في ايدين ربنا. عشان كده ما تفتكروش اني مش عارف. افليست الاذن تمتحن الاقوال؟ الاذن تعرف تميز الكلام الصح من الكلام الغلط، والكلام المناسب من الكلام الغير مناسب. ان انا عندي حكمة للتمييز، اعرف اللي يفيدني واللي ما يفيدنيش، اعرف ايه اللي اخده وايه اللي ماخدوش. كما ان الحنك اللي هو الفم يستطعم طعامه ويعرف يميز كان ده حادق ولا مر ولا دلع ولا حلو. عند الشيب حكمة وطول الايام فيه. ده الكلام اللي قاله بلدد، قالوا ان الاباء الاولين هم اللي عندهم حكمة والفهم. قالوا انا موافق على كده، ان الحكمة عند الشايب الشاب واللي كبر، وطول الايام تعطي للانسان خبرة وفهم. بعدين ابتدى يتكلم عن الله. عنده الحكمة والقدرة. خدوا بالكم الحتة دي لانها جميلة قوي.